نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أحمد والنسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. عباد الله، احفظوا هذا الدعاء. أنتم ترون ما الذي حواه من الخير في المسألة. كثير من الناس يشكو أنه إذا أراد أن يدعو يقول لك: أنا ما عارفش ندعي. ها أنت النبي صلى الله عليه وسلم يضع لك الكلام في فمك، وأي كلام، ولكن لا يحملكم تعقلكم وتحفظكم لهذا الدعاء أن تنسوا الدعاء الذي تقدم لنا. إذا كان لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم. هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وأنا أحمد الله إذ أرى بعضا منكم يرددون معي هذا الدعاء، فأعلم وأفرح أنهم يعني يحفظونه، فأسأل الله التوفيق لمن يسمع. هذا الحديث كنا بدأنا في الكلام عنه، وبلغنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: وأسألك القصد في الفقر والغنى. وهذه هي المنجية الثالثة من المنجيات الثلاث التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنجي من عذاب الله يوم القيامة. وأسألك القصد في الفقر والغنى. القصد ما هو القصد؟ القصد هو التوسط، هو الاعتدال. القصد في الفقر ألا يحملك خوف الفقر على الشح والبخل، والقصد في الغنى ألا يحملك الغنى الذي أعطاكه الله على الإسراف والطغيان ومجاوزة الحد في النفقة. هذا هو الدعاء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه: وأسألك القصد، أي الاعتدال، التوسط. التوسط حال كوني غنيا وحال كوني فقيرا. وهذا مصداق قول ربنا عندما وصف عباده الذين ارتضى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لم يحملهم غناهم على السرف، ولم يقتروا إذا كانوا فقراء، لم يحملهم ما ما قدر عليه من أرزاقهم على الإقتار، وكان بين ذلك قواما، كان ذلك الإنفاق قواما عدلا وسطا بين الإسراف والإقتار. كما قال ربنا أيضا سبحانه يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم يقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، مربوطة إلى عنقك، هذه كناية عن البخل والبخل والشح، لا تبط بشيء، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. هذا تبسطها كل البسط، إياك والتبذير، وإن بلغ من المال ما عندك ما بلغ. حدثني رجل أعرفه وهو رجل من أهل البادية عن رجل كان عندهم في باديتهم، وكان قد أوتي مالا كثيرا، الأرض موجودة والبهائم موجودة والفلوس موجودة. يحدثني هذا الذي يعرف ذلك، يقول بلغ من غناه أنه كان ربما أشعال حطب بورقة يده، ثم يكون ملا، ثم أذاقه الله لباس الفقر. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل. من جملة ما يسأل عنه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تقول يا سيدي ربي كنت العمل ديالك كنت تشعل بها العافية، عكس تمشي نجيب لقيد من الدار وصيفط عليه تنشعل بها، ولا نجيب شي كاغيط ناشف نجيب 100 درهم. هكذا يحدثني. وكنت مرة مع إنسان، فمر بنا رجل يعرفه ذاك الذي كان معي، فسلم علينا ومضى، فالتفت إلي الذي كان معي وقال لي: هل تعرف هذا؟ قلت: لا أعرفه. قال لي: هذا كان أحد الأغنياء. يعني كان، قال لي: هذا كان أحد الأغنياء، أغنياء شي حاجة كثيرة، فواحد الوقت كريم دابا راه بزاف، ذاك الوقت يقول لي هذا كانت عنده الطيارة ديالو ومسائل ديالو. قال لي: مرة كان يحمل أوراقا وما لا عنده شي اجتماع وزربان، فسقطت منه بكيلي 10,000 درهم، مليون، طحت ليه في الأرض، هو زربان ما فيه ما يطحن يجمعها، شاف فيها ضربها برجليه وزادو خلاها. أنا هذا لو لم يحدثني من أعده ثقة ويقول لي هذا اللي دار هادشي، أنا مخي ما كيستوعب ليش هادشي. ثم ماذا؟ هو يحكي عليه كان الإسراف، هذا هو الإسراف الذي ذمه ربنا وأبغض أهله. ربنا سبحانه يقول: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. تبذير، عرفتي شنو العلماء تيقولوا شنو التبذير؟ ماشي هو دير المصيبة هذه، هذه راه مصيبة هذه راه عندهم تستحق، ما عرفت شنو. التبذير هو زعما بعضهم تيقول لك غير تجي أي حاجة تشيتيها تمشي تشريها تاكلها، أي حاجة تشيتيها تمشي تشريها تلبسها، أي حاجة من الحلال يعدون هذا تبذيرا. يقول رجل من فقهاء المالكية: والسفه التبذير للأموال في شهوة ولذة حلال. هذا السفه، تبذر الأموال في الشهوة الحلال، ماشي الحرام ولا تلوح الفلوس ولا تشعبه بالعافية، هذا مشكلة كبيرة. ربنا سبحانه يقول: إنه ولا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. عباد الله، من أعجب ما سمعت في هذا الشأن أن رجلا من إحدى بلاد المسلمين، وقد جاءه، وهذا الإنسان كان أحد الأغنياء، وجاءه ضيف فصنع مأدوبة للضيف، هذه المأدوبة ذبح له فيها ذبائح كثيرة، طبلة كبيرة كل بلاصة كاينة ذبيحة، عندنا ذبيحة خاصنا ماين الرباط كلهم يجي ياكلوا هذاك الشيء. فالضيف رأى شيئا كثيرا مجاوزا للحد، فقال: يا فلان هاي كثيره وانت خاف تسلب النعمه هذا خطاره. فاخرجه المضيف، كانوا في الفيرما ديالو، اخرجه المضيف قال ليش شوف انظر البهائم، ها هي الماء، هو الماء الواد عنده حدا الفيرما، الماء ها هو، الارض ها هي، كل ودي زعما منين بغى يجي الفقر. يحدث هذا المحدث ان هذا البلد من البلاد المسلمين التي اصابها الفتن، اصابتها الفتن وشرد اهلها. نسال الله تعالى الحفظ لسائر بلاد المسلمين وان يرفع الفتن عن المسلمين اجمعين. يقول فرايته من جمله من هجر وفر يتكفف الناس في باب من ابواب المساجد. عباد الله، التبذير عندنا شيء ممقوت ولو لا يكون في المال. راى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتوضا من نهر وكيكب شي ماء وداك شي كثير، قال لي ما تبدرش من الواد وغير الماء ما تبدرش، ما جيت تشوف اشنو كتبدر. التبذير ما خصوش يكون، واخا تبدر غير التراب. التبذير وصف ربنا، شوف ربي قال انه لا يحب المسرفين، ما قالش المسرفين فاش اش يصرفوا، وصف الاسراف سيدي ربي ما بغاش، كما ما بغاش وصف الشح والبخل. هذا اللي قلت لكم، هذا خينا، هذا اللي تراني لما تحكت لي قصته ذكرت قول سيدي ربي، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. شو هذا التبذير؟ أو دار كذا ودار كذا والجنات معروشات، شنو معنى معروشات؟ معروشات يعني عندها العروش تقالوا بالفواكه، فمقعدين بالخشب بحال اللي كتشوف في الدواري ديال العنب، وكتشوف شي خوخة ولا شي ليمون ولا شي حاجة كثير فيها الخير اللي عطاها الله، وإلا بقى ذاك الشيء كله في العرش غادي يتهرس ويطيح، تيقعدوا هما ليها بعرش ديال الخشب. هذاك هو التعريش. كاين اللي معروش يعني نابت في الأغصان، وكاين اللي ما معروش نابت في الأرض، هذا التلاح وهذا البسيخ وهذه النعم ديال المولد والزيتون والرمان وكذا، كلوا من ثمره ذاته، كلوا سيدي ربي تيقول لك كول، تبرع مع راسك وبرع غيرك اللي عطاهم الله تاهما الحق واتوا حقه يوم حصاده، ولكن الاسراف لاش ولا تسرفوا. علاش؟ راه ما بغاش حكا حيت كدير لك بغاك تضيع، لا ما بغاكش تضيع، انه لا يحب المسرفين وكذلك لا يحب الاشيحاء. الاشيحاء الذي إذا ضيق عليه في رزقه خشي الفقر فلا يبر ما يعطيش. خير الصدقة جهد المقل، تيقول النبي صلى الله عليه وسلم جهد المقل، هذاك المقل اللي داكشي عنده يقليل وتهو تصدق. هاد الشاعر الله ما خصوش القراية بزاف، لا خصك تكون عالم ولا تكون طالب ولا تكون عندك شي شواهد. أعرابي مرض جا عند شي واحد وجاب له كلام الموت، قال لهم واش ما تخافش الموت، قال لهم الا مت فين غادي نمشي، قال لي غتمشي عند الله، قال لهم ما وجدنا الخير الا من الله فكيف نخاف المسير اليه. هذا اعرابي، شوف شوف الكلام، مت غنمشي عند الله، انا اصلا الخير ما جاني عند من عند الله، جاني عند شي حد، من عند مولاي جاني، ونخاف حيت غنمشي عند هذاك اللي جاني ما عنده الخير. سوء ظن عظيم هذا، اذا انت خايف من الفقر كتقول اللي عطيت هذا عطيت شي دير، هذا الشيطان اللي كيقول لك، الشيطان يعيدكم الفقر. إذا تصدقتي ما غيبقى لكش، إذا تصدقتي ما غيبقى لكش، الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ربي تيقول لك فيما يحدثه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم: ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وملكان يناديان: اللهم أعط ممسكا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. ما تقوليش لا وما يمكنش، وما كيفاش هذه، واش انا عندي 100 درهم الى تصدق 10 درهم تقريه 90، شوف الخلاف. انت غير تصدق، والا شفتي ربي كذاب ما باقيش تيقو، وحاشاه وحاشاه. فيشح المرء حتى يضيق على اهل بيته ومن كفله، ومن جعل الله اليه رعايتهم وكفالتهم. يكلمني مره، كلمني واحد يقول لي ان اختي تشكو زوجها تمرض، زوجها لا يذهب معها الى الطبيب، يقول لها عيطي لخوتك، عيطي لباك، عيطي لماشي، عايش ديك الطبيب، انا ما نديكش، ما عنديش فلوس نديك الطبيب. ولا تجوز يا كلكم راعين وكلكم تراعين، لا تستطيعوا الباءة، صوم ما تجوش، تجوزتي بقى تتكلم، ربي اللي كلفك. فيضيع من يقود. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم وغيره: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. بارك من الإثم، كافيك ما تحتاجش زيادة ديال الإثم أنك تضيع هذاك اللي دار ليه الله القوت ديالو عندك، ولا هذاك مرتك قاعدوك اللي لزمك الله نفقتهم تضيع فيهم، كفى بك الإثم، ما بقيت تقلب على إثم آخر، هذا كافي. تذكروا هذه، وأسألك القصد في الفقر والغنى. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من